والغش محرم كيفما كان، وذكر في البيع لكثرة وقوعه فيه، والغش محرم كيفما كان وذكر في البيع لكثرة وقوعه فيه. هذه قاعدة، أن الغش محرم كيفما كان، صح ولا مو صحيح؟ طيب يجوز الغش في مادة الإنجليزي ولا ما يجوز؟ الجواب يجوز؟ لا يجوز. الجواب لا يجوز الغش، لأن هذا هو الأصل الشرعي، تحريم الغش مطلقا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.